عقديمة كنا كلنا وباقيين على العهد يا الحبيبة فلسطين. القدس حضارة كيان، القدس تاريخ ووجدان، القدس رسالة للإنسان، القدس قلعة صلاح الدين، القدس القدس القدس القدس صلب القضية، القدس عاصمة فلسطين. لبنان يتغنى بنشادو، والقمر طلع في ميعاده، والنصر اليوم ميلاده. المقاومة جاية والعقوبة لك يا بلادي، العقوبة لك يا سبتة ومليليا والجزور الجعفرية. Oh. الجنان كنا بنشادو والقمر طلع في ميعادو لبنان كنا بنشادو والقمر طلع في ميعادو ونصلي وما ميلادو ليامات غادي يديروا شي حاجه في دوك الغرفه الثانيه سخفوا ثلاثه البارح. عباد الله ما لقاو فين يسكنوا هما كيزيدوهم غير في الغرف. عطونا غرفه احنا في الناس ديروا غير وحده. ودار بحال هذاك اللي قالوا له قال لهم راه ما نجحتش. جاو عند البوز قالوا كيفاش ما نجحتيش؟ نجحتي قال ما نجحتيش. او الله ما تنجح. خرج باه قال له اولدي ما نجحش. هادشي في الغش. قالوا والله ما تسيت تنجحت انت بالله والله يتنجحك عندك راك غتنجح جيبها في راسك دير دخل فيك. داك النهار انا داك النهار اللي يزمو قدام البرلمان ولا الغرفه الثانيه ولا الثالثه ولا ما عرفتش داك الشيء وبانت لي واحد الجوقه قلت اش هادشي هذا اش هادشي بانوا لي لابيلانسات والممرضين والاسعاف وغوات والوقاعه. انا دخلت قلت اش كاين اش كاين اش هادشي اش هادشي اش واقع. وبانوا لي شي وحدين كيقراو اللطيف. جا عندي شي حد قال لي ودي راه واقيلا لاعبين داخل اللطوفوت البرلماني لاعبين اللطوفوت. وقلت له ودي اش هادشي هذا فسر لي مزيان راني ما فهمتش. وقال لي لا راه قال لك اسيدي بغاو يعرفوا شكون اللي غادي يبقى في الغرفه وشكون اللي غادي يضربوه في المغرفه. قلت له الله يخليك راه ما بان لي هادشي انا ماشي مشكل اش هاد الجوقه هادشي بزاف هادشي. قال لي لا راه هما خدامين داخل على القرعه. كيفاش؟ كيضربوا القرعه؟ لا كيديروا لهم سبيرتي كيديروا لهم سبيرتي بحال تروا كارت. السفيره مولات الرباح اغفل تروا كارت الا غفلتي عينك طارت. يا ودي النواب الشعب يا ودي المستشارين يا هادو راه ماشي نواب الشعب هادو راه نواب الأمة. واش عباد الله السيد خارج مكشكش ومغلغل واحد سخفان واحد طيح واحد كيديروا له البصله واحد كيديروا له السيروم واش هذا يعني كله بغى يدافع على الشعب هذا؟ واحد كيقول لهم واك واك عباد الله وانا داير الكريدي، الاخر كيقول لهم انا شاري الارض، الاخر كيقول لي تلفتي شد الارض، واحد اخر انا عاطي العربون، الاخر كيقول لهم شريو من عندي الساروت ديال بلاصتي، واحد كيقول لهم انا دخلت سعيد وخرجت حزين. يقولوا ما سيدي ما ديروشنا القرعة، ياك النهار الأول احنا منجحين ومنجوحين، ياك احنا شارين بلايسنا. ياك قلتوا لينا انتم في مجلس المستشارين شارين وبيعين ومدبرين، وكيفاش دابا غفلتونا وما علمتوناش وكديروا لنا في القرعة؟ احنا سيدي ما خارجينش من هنا، احنا غاد نبقاو هنا، احنا دابا احنا ولينا معطلين، احنا ولينا معطلين من حاملي شهادة الزور. على كل حال الانتخابات الجديدة بقى ما كيناش، واه حتى يزيدوا نسميو سعيد، غير كنسمعوا الانتخابات ديال الليجان ما الليجان وكيسهروا على الانتخابات. واحد قال لهم حنا كندوزوا سهرات، كنسهروا على الانتخابات، كنسهروا مزيان، كنسهروا مزيان، كنقصروا وكنقسموا وكنفرقوا ونزوقوا ونزوروا. ايام واحد القضيه صعيبه وغريبه، قال لك سيدي في بلادنا حصلوا شي وحدين كياكلوا القروده، تلقى واحد كياكل فواحد القرض، شدوا جوج اخرين في جيوبهم البنه ديال القروده، قال لهم اجي نتوما لهنا، ها شحال واكلين ديال القروده، وهادشي راه خطير. شافوا القروده بداو كيقلوا، بدا الانقراض في القروده، لقاو شي وحدين كياكلوا القروضه وكيوكلوهم لوحدين اخرين، كيعطيو القرض لهذا وياكلوا القرض مع هذا ويفرقوا القروضه على هادو وكيقسموا بيناتهم، ايوا هادشي خطير. وقال لهم كليتوا القروضه كلهم؟ بانوا لهم بلي القروضه بداو كيقلوا ورصيد القروض بدا كينقرض. المهم تكلاو القروضه الكبار والقروضه الصغار، لقاو شي وحدين واكلين القرض ديال الفلاحه، وكلاو خو القرض ديال السياحة، كلاو القرض ديال قريدي أغريكول، شي وحدين حصلهم كلاو القريدي أغريكول، أجي وكل وعمل ما بغيتي، والفلاحة الصغار جابوها في راسهم غادي يخلصوا على اللي كلاو القروض الكبار. وحنا نحلموا ونتسناو، حنا غنتسناو ما عرفناش كنتسناو، كنا كنعرفوا باللي الطيور كطير معلوم كطير بجناوح، ولكن رزق المغاربة هادي سنين هو كيطير بلا جناوح. واللي عجيب كتلقى شي مسؤولين هاد الأيام باش يقطعوا الطريق كيقولوا لا لي رشوة، ما تاخدوش رشوة، ما تعطيوش رشوة، كاين شي واحدين فيهم بحال خافوا ما يشيط لهم والو. احنا ولو عندنا رشوة اكثر من الفلوس الا بقات الرشوة على هاد الحالة، وغير يرسموها يعملوا لها إدارة. كذب كذب يا راسك على راسك، وتيق يا راسك وزيد زيد في سنغاسك، وغض العين على باسك، اللي ينتقب كلمة حقة تخلق له مشقة. الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي، أشبقى الحق كلا دقة، بانوا بانوا على الحقيقة، بانوا بانوا في هدي يولاه فضوحة، واللخر يعاود مكان طاحوا الأقنعة. اكتب يا راسك على راسك، ثق يا راسك وزيد زيد. زيد زيد زيد زيد وغسل وطلعين على بسيط كل ما كاين بس زيد زيد زيد زيد اكتب يا راسك على راسك جيب يا راسك وزيد زيد زيد زيد زيد وغسل وطلعين على بسيط كل ما كاين بس زيد زيد زيد زيد تخلق له مشقة تخلق له مشقة اللي ينطق بكلمة حقة تخلق له مشقة تخلق له مشقة الله الله الله الله يا بلادي اش اش اشقى الحق يلزقى واش النضال واللزقى اللي ينطق بكلمة حقة تخلق له مشقة تخلق له مشقة اللي ينطق بكلمة حقة تخلق له مشقة تخلق له مشقة الله الله الله الله يا بلادي اش اش اشقى الحق الى الحق واش النضال ولا اسقى بنو بنو بنو على الحقيقه بنو بنو فادي اي والله فضوحه غير يعاود مكان واليوم اليوم اليوم تقلبوا لميادي تكفوا لميادي وتبندوا القدوحه حال مغطي بن بنو بنو بنو على الحقيقه بنو بنو فادي والله فضوحة كري عود مكان واليوم اليوم اليوم تقلبوا لميادي تكفوا لميادي وتبندوا القدوحة حبال مغطي بان الانتقال الديمقراطي الانتقال الديمقراطي مسكين سقط وطلع لنا الغاز وما شمينا نفط القرض الفلاحي والبنك الغراقي وخوه السياحي رصيدهم تسرط 2006 ضربتها بسلطة 2006 ضربتها بسلطة ايوا اما تبرقوا ها ضعوا وجوها على اقنعتكم سقطات الاقنعه وما بقى ما يدرك وتعرى المغطي بان 2006 ضربتها بسلطة 2006 ضربتها بسلطة اكتب يا راسك زيد كتب اوراق با اوراق با اوراق با 2006 ضربتها بسلطة 2006 ضربتها بسلطة ايوا اما تبرقوا ها ضعوا وجوها على اقنعتكم سقطات الاقنعه وما بقى ما يدرك وتعرى المغطي بان 2006 ضربتها بسلطة 2006 ضربتها بسلطة اكتب يا راسك زيد كتب اوراق با اوراق با اوراق با ماشي بعدين نساو التضحيات ديال المناضلين ورفعوا شعار الحقيبة أولا وأخيرا. في الأول جا واحد منهم قال لك سيدي بالينا في التلفزة في الأول كاع قال لنا غادي نخدموا 100,000 واحد وقالها بالفرنساوية هم فاتروفي لترافاي بور 100,000 100,000 غادي ندبروا لهم على الخدمة. من بعد من قالوا له شادشي هذا قال لهم لا أنا راه عارف أنا راني عارف بغيت غير نثبتهم ونطمعهم ولكن في الحقيقه احنا غادي نلقاو الخدمه بعدا اولا 100,000 زرواطه اللي جبناهم جداد، يعني زراو تخصهم يخدموا حتى هما، تعدي راه خدمه. احنا المهم نحقوا الشعار ديالنا زرواطه لكل عاطل. ايه معلوم، علاش كل عاطل تخدموا زرواطه؟ معلوم على الزرواطه ما تخدمش حتى، هذا راه شغل. وحنا مثلا الراس اللي ما كيتفلقش راه كديه. على كل حال احنا غادي نعملوا كل ما في وسعنا على تقريب الزرواطه من رؤوس العاطلين. ومن اللي عيا وسليخيه ديالنا اللي جبنا، وحنا اتفقنا كلنا على هذا المبدا، هذا غادي نعملوا مبدا التناوب. ومن اللي عيا وسليخيه اللي جبنا احنا ديال الصباح، غادي نجيبوا سليخيه اخرين ديال الاشياء يتناوبوا على الزرواطه. معلوم هذا هو التناوب. وهذوك سليخيه علاش خصنا احنا جبناهم؟ خصهم يحركوا الحركه. احنا اللي علينا بدلنا الزراوط، جبنا زراوط جداد 100,000 زرواطه كلها جديده، لان دوك اللي كانوا قبل منا اش داروا؟ كيجيبوا الزراوط من الخارج، كيضيعوا العمله صعبه وكيضيعوا الفلوس. علاش هادشي؟ ماشي معقول. هادشي كيهلك الاقتصاد الوطني. كيفاش حنا نصايبوا الزراوط في الخارج؟ علاش نصايبوا الزراوط في الخارج؟ نصايبوا زراوطنا هنا. حنا خصنا نساهموا في اقتصاد البلاد، الايادي العامله تصاوب الزراوط هنا. احنا بعدا على الاقل ساهمنا هذه مساهمه فعاله وحركنا الحركه. هادو زراوط البلاد، يعني احنا عندنا زراوط ديال التوافق. التوافق كتضرب الفوق والتحت وما تخليش لاطراس، وكاع الا خلات لاطراس كتخلي لاطراس ديال التراضي. احنا متراضيين. كتكلموا على المعوقين، على احنا مثلا ما مهتمينش بالمعوقين. المعوقين حتى هما دايرين لهم زريوطات ديالهم، عاملين لهم زريوطات انسانيين كيجيبوها فيهم، وكنعرفوا اش كنديروا حنا. المهم حتى واحد ما يفلت. وفي الحقيقه او في الحقيبه اولا واخيرا، كاين اللي ما خدامش وتلف، ولكن كاين اللي دبر على راسه وعالف. ايوا واش بغيتوا اكثر من هذا الشيء؟ هذا على هذه ماشي خدمه. على كل حال حنا حركنا الحركه ولو بالزراوط. ايوا دابا سيدي احنا حققنا شعار زرواطه لكل معطل. اما بالنسبه للكادحين اللي دايز عليهم الدكاكه هذه سنين، هما لقاو لهم الحل، ولاو كيدوزوا عليهم الطوبيسات، كيطحنوهم الطوبيسات، الله يرحمهم. هادو شهداء ديال الطبقه الكادح. المهم حنا دبرنا على الحقيبه، واللي بغى يقول الحقيقه حنا وصحابنا حنا موجودين نعملوا على حمله. على كل حال هذا هو التناوب، وإلا فلاس. كنتسناو الانتقال الديمقراطي، ما عرفت واش انتقل ولا سقط. هذا الانتقال الديمقراطي واقيلا غادي يعاود القسم، محاش غينتقل ولا عاود القسم جوج مرات، خاصو يخرج، ما يمكنش يبقى بزاف. الرمال من ذهب، المعطال يتسنى شاب، والبيطالي قدام الباب، ومجلس الشباب تلفلوا الحساب، وشكون السبب؟ قالوا الحوار كذاب، القفال تسنى فينا، رفض سياسة بلاتي علينا، نسخنوا كرسينا، وحتى توزاري تبنينا. واش الانتخابات غدا جاية؟ راه قالوا لينا ما تبقى فيها خديعة، وإلا كانت الخديعة ما تديروا حصانة ما يطربس. فين مشاو السوارت؟ هربوا السوارت؟ القفولة ديال المرحلة كتسنى السوارت، جبدوا السوارت، أعطيونا السوارت، خذوا لهم السوارت. السوارت أمروا السوارت، سوارتنا نحلوا البواب، نحلوا البواب الأدب. سوارتنا نحلوا البواب، نحلوا البواب الأدب. الرمال من ذهب، المعطل يتسنى شاب، الرمال من ذهب، البيطالي قدام الباب، ومجلس الشباب باب باب باب باب تلفلوا الحساب، وشكون السبب؟ قالوا الحوار كذاب. سوارتنا ولو دفعوا البواب بالأدب، دفعوا السوارت، نحلوا البواب، نحلوا البواب بالأدب. الأدب عزوان عزوان في سواتنا نحلو البواب نحلو البواب الأدب الرمال من دهب معطلة النشاب الرمال من دهب بيطلي قدام الباب ومش لس الشباب باب باب باب باب تلف له رسال وشكون السباب قالوا الحوار كذاب سواتنا ولولا ولا نفرق البواب بالأدب سوارة الديمقراطية باقة مش ليا والتعديل الجسدي والخدمة فينا هي وبخوتنا البحر غادي الأطفال تسنى فيها رافضة سياسة بلاتي بلاتي علينا نسخنوا كرسينا توزاريت يمينا الأطفال تسنى فيها رافضة سياسة بلاتي بلاتي علينا نسخنوا كرسينا بتا وزاريت يبنينا انتخابات خدا جاية كيف نحل سنة قاتي ينقلوا لنا ما تبقى فيها خدعة واحنا بالقطة مسخينا انتخابات خدا جاية كيف نحل سنة قاتي ينقلوا لنا ما تبقى فيها خدعة واحنا بالقطى مسخينا شحال من اخفيه اشحال من اخفيه ما يرضى بالحلاني اشحال من اخفيه سيب ومغوّر عسيب ومغوّر كنت فزع صياني سيب ومغوّر مطرش لفني ون مطرش ومحلون كابر في حجر مخزاني مطرش لفني ون سوساكة نغر عسوساكة نغر المجال الإعلامي عسوساكة نغر التلفازة عندنا ملي كتفرج فيها كتبين لك مغرب آخر من غير المغرب اللي كنعيشوا فيه داك المرة عاملين شي برنامج على الخدامات حياة الخدامات ليبون ليبون هي اسمها الخدامة ولكن في الحقيقة راه ما خداماش واش هذه خدمة هذه راه أعمال شاقة هذه ماشي خدمة وكتلقى بعض المرات درية صغيرة طفلة صغيرة عندها 6 سنين 7 سنين كتلقاها مسكينة هزت تقول أكثر من وزنها والدرية راه خصها تمشي تقرا لابون هذه لابون هذه لابون ولكن وضعيتها موفيز ايه تري موفيز وحالتها ضيعه وحتى ملي كتمشي دابا للموقف وكتلقى حتى سمصير ولا حتى في هذا في بنادم في الخدامات يقول لك غادي نجيب لك واحد الخدامه كتصبر لكل شيء يمكن لك تغوت عليها لك تي مقلق وما تقول لك والو هذه حياه عند الخدامات ايوا قلت انا مع راسي هاد التلفازه هذه مع ليلان ديال شي محل ديال الاصلاح نحاول يعني نبدل لي هاد البياس ديالها هادي لان التلفازه هادي ما بغاتش تغير جا عندي واحد الصديق قال لي راه يمكن لك دير التلفازه ديالك وتديها تبدل لها شي بياسات هادوك البياسات اللي مخسرين البرامج ومضرقين الخبار وديت التلفازه لمحل الاصلاح لقيت واحد السيد قال لهم الله يخليكم هاد التلفازه هادي ما عندي ما ندير بها وما عنديش البارابول خويوها ليا كلها وديروا ليا فيها الماء والله يخليكم بغيت نربي فيها الحوت المنظر ديالو زوين واحد اخر قال لهم انا التلفازه ما كندير بها والو انا كنخدمها غير بحال شي بوله كبيره وصافي ولكن اللي حكاو لي تما في هذاك محل الاصلاح سمعت شي حاجه غريبه يا اخي سمعت ان التلفازه عندنا كيخدموها كوسيله ديال التعذيب كيشدوا بنادم ويسدوا علو في واحد بيت مظلام ويخدموا له التلفازه ديالنا 24 ساعه على 24 ساعه واخا هي ما كتخدمش 24 ساعة على 24 ساعة دائما خدامة كيبدا الزغبي كيتفرج حتى كيبدا يغوت بركة وبركة واطفيوها ونقول الحق واطفيوها يلا قول الحق والله واطفيوها والله ما عملت شي حاجة عاود شعلها لي خدمها لي كيبدا مسكين كيغوت وكيتعذب حتى كيسخف بنادم التفراش يلا شعلوا له التلفزة شعلوا له التلفزة وخدموها له زيدوا خدموها له لما بغاش يقول الحق والله العظيم ما درت شي حاجة طفيوا عليا التلفزة وليل ونهار وانا كنتفرج فيها العارة والله ما درت شي حاجة مرة أخرى باش ما تعاودش إوا الزغبي قال لك بنادم كيبقى يتفرج حتى كيسخف من بعد كيديو يعني تعذيب خطير هذا إوا حنا كنتسناو هاد التلفزة هادي باقي شي ما شناه ايوا قلت لهذاك صاحب المحل ديال اصلاح التلفازه، هو مسمي المحل ديالو اصلاح التلفازه الجديد. قلت له الله يخليك، واش يمكن لك تبدل لي التلفازه كاع، تغير لي التلفازه تصوبوا لي تلفازه جديده، هادشي القديم اللي كان قديم وهذا حاولوا تصوب لي التلفازه الجديده. قال لي ولكن التلفازه عندك راه مزيانه كيف ما كتقول، راه باقا جديده. قلت له واخا جديده راه قديمه. الله يخليك يمكن لك تبدل لي البياسه. قالوا لي راه في واحد البياسه هي اللي مخسره لي كلشي، اسميتها والي واط 100، والي واط 100 هي اللي كدير لي التخرشيش وهالك لي الصوره ومخسره لي التلفازه. لا لا لا، انا بالنسبه لي بالنسبه للبياس هنا شي سميتو التلفازه ديالك خدامه، ولكن هاد البياسه اللي قلتي لي ديال والي واط 100 هاد البياسه هادي راه ما نقدرش نبدلها لك، هذا لان ما عندهم، هما اللي خصهم يبدلوها. معلوم انا متفق معاك، خصهم يبدلوها باش يعني ما يبقاش تخرشيش، ما يبقاش هاد تخرشيش في التلفازه. قول لي انت ما عندكش البارابول ديال الخارج؟ وراه ما عندناش تلفازه مغربيه. احنا كنتسناو، احنا من نهار عقلنا احنا كنتسناو. عجيب، مغاربه كلهم باغين يخرجوا من المغرب، فرقه ديال الكره هربوا وغادي يعطونا كاس العالم، غادي الكويريه ديالك هربانين. علاش على على على علاش المغرب ما يكريش البرتغال ويدير فيه كاس العالم؟ علاش بين ما نصوبوا هاد البلاد هادي بحال دار العرس، نكريو بلاد مثلا، نقولوا البرتغالي الخويو من اللي يشبونا 3 ايام شحال غنعطيوكم؟ كاس العالم 2006 2006 ضربتها بسلطة، فين فلوسه هو وفلوسي انا وفلوسك انت؟ مشروع بقرة حلبوا امه كاس العالم، وادي سنين وما كيلعبوا بينا الكره، واحد يلوحنا الاخر وكل غير زادوا هادي في الملف، يقولوا ما هادي راه 40 عام وحنا كنلعبوا بهم الكره. احنا بلاد الكره، احنا شبعانين غير بالبرد بحال الكره. فين الطرقان؟ فين السبيطارات؟ فين الوطيلات؟ فين الخدمه؟ ايوا دابا الا داروا عندنا كاس العالم مثلا هنا وجاو الاجانب يتفرجوا في الكره، غادي يخزنونا احنا؟ باش غادي يدربوا الكاريانات؟ غادي يديروا لهم الباشا باش؟ قالك اسيدي ملي جا داك الوفد ديال كاس العالم داهم في الليل شي ديور كبار، وراهم الجرادي ديالهم كبار ديال الكازون، وقال لهم هانتوما سيدي هاد التيرانات رخصنا غير الكراسه. لا فلوس لا كاس. وبيني وبينكم واش عاوتاني داو لهم الماكيطات ديال الكرتون؟ وبيني وبينكم كيقول ما ودي فينا هما الملاعب، بنو الملاعب كيعاودي يقولوا لهم اجيو تشوفوا، وكيوريهم عاوتاني ملاعب مصوبه بالكرتون، تيرانات ديال الكرتون، لعبه ديال لعبه فين غيلعبوا؟ متفرجين في غير جلسوا فوق الكرتون. يعني يكون كان مثلا كاس العالم كيعطيوه المشاريع اللي تبنات بالكرتون، انا تنظن غادي نديوها احنا. احنا هو البلاد الوحيده اللي كيدور الوفد ديالها هاز التيرانات ديالو معاه في ديال الكرتون. هاد الماكيطه تكون ما ديك المره، وعلى الاقل ديروا ماكيطه جداد. راه ماشي بالحلاوه وكاس ديال اتاي كيجي كاس العالم. كتلقى الناس اللي تكلفوا بالملف مثلا ما كيقولوا مثلا احنا كلبنا وقد كليب فهادشي ديال افريقيا، لان عاملين لنا كاديه ديال جنوب افريقيا، وحنا ما كناش تندنو غادي نتكلبوا هاد كليب كله، لان مثلا هاد الكاديه ديال قطر بها تسقف، حنا ما كناش تندنو في الاول غادي كلبنا، حنا قاديه فيها كولب. اوروبا دائما كتربح، ديما كتربح، وجيوب افريقيا راه خوات، حنا عارفين ان اوروبا غادا تربح، وعارفين ان افريقيا ما غاداش تربح، ولكن احنا ما ظنيناش حتى لهاد الدرجه غادي نخسروا كاع هاد الملايين ديال الفلوس ويكلبونا في الاخر. شو ما يكلبونا، ولكن هنا خصنا نبنيو تيغانات ونوجدو غاسنا عاد نمشيو. فليسات مشاو خوينا القفيفة، راه ما تنفعنا لا بلاطير ولا لا فيفا. هذاك بلاطير راك يقول افريقيا طير ولا نطير. على كل حال بركه من الماكيطات، خصنا ندوزو الانجاز. بركه من البني بالكرتون. فنانين من هاد الشعب سبقونا هادي سنين وسنين، وقفوا بفنهم ضد بني صهيون واحتلالهم لفلسطين والقدس الشريف. يا ساهي خود خبار وفهم تعبير القول والإشارة، صهيوني مثل النار قالوا ناس تشبيه العبارة. صهيوني مثل النار إلى ما طفيتيها في الساعة تزيد، هذا تمكارو ليس بحاله غدار، صهيوني مثل النار. طامع في أرض العرب تمرم الهلا يوصلوا ولا يوصلوا.